هذه تدرب عليها، تدرب عليها مروكن بوي. پیار ہوتا ہے دیوانہ سنم. تجھے دیکھا تو یہ جانا سنم، پیار ہوتا ہے دیوانہ سنم، اب یہاں سے کہاں جائے ہم، تیرے باہوں میں مر جائے ہم. ثم مر عدو ما يقولوا للهنود، انا كنت سمعت اي موسيقى الهنود الاتراك يعني الموسيقى، موسيقى مزيانه الموسيقى، بنادم ما خصوش يقول هذوك هنود لا ما نتصنتش ليهم، لا طبعا مر عدو ما يتقال تهما في الفن. نمستي نما